في عيوني مكانك غير يا يمه، معتلي فوق قدرك يا بعد روحي. الهموم التي في القلب ملتمه، كل ما اشوف زولك عني تروحي، كل ما اشوف زولك عني تروحي. انت يا اغلى الغلا، انت يا اغلى الغلا، يرخص لك الغالي. وانت اللي بوسط القلب مسكانك، وانت اللي بوسط القلب مسكانك. لك مكان بصدري، لك مكان بصدري، منزله عالي. والله اني لبيع النفس من شانك، والله اني لبيع النفس من شانك. انت يا اغلى الغلا، يرخص لك الغالي. وانت اللي بوسط القلب مسكانك، لك مكان بصدري منزله عالي. والله اني لبيع النفس من شانك.